لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. صدق الله.